انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى الكلام عن جملة من الأصول التوحيد أيضا مهمة، وهي قضية الولاء والبراء، وأن الإسلام لا يتم إلا بالبراء والخلوص من الشرك وأهله. وهذا لا شك أنه أصل أصيل في الإسلام، وهو قضية الولاء والبراء. ينبغي للعبد أن يكون ولاؤه لله وبراءه من أجل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يوالي أهل التوحيد ويعادي أهل الشرك، يوالي أهل السنة ويتبرأ من أهل البدعة إلى غير ذلك. قال: ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى لإبراهيم الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرها. في الآية الأخرى قال: إنا براء منكم ومما تعبدون. جمع بين البراءة من الشرك والبراءة أيضا من أهل الشرك. وقال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يدخل في هذا الكفار وأهل البدع وغيرهم، فينبغي أن يكون ولاؤه لله ولأجل الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه المحادة تدخل المحادة الكلية الكفرية، كذلك المحادة في قضية يعني نوع من أنواع المحادة في البدع والمحدثات. قال: والبراءة نوعان، براءة من عمل وبراءة من عامل. وهذا الذي ذكرناه: إنني براء منكم ومما تعبدون. ما ينبغي أن تقول أنا بريء من الكفر وأنت تجالس أهل الكفر وتحبهم وتودهم ومحبتك ومجالستك مع أهل الكفر، وإنما تكون البراءة من العمل، تتبرأ من كل عمل محرم وتكرهه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا والبدع وغيرها. وكذلك البراءة من العامل، أي من كان عمله كفريا نتبرأ منه كليا، ومن كان عنده شيء من الخلل فنتبرأ منه بقدر ضلاله وانحرافه فهذا لا شك أنه أصل مهم من أصول الإيمان، وهو أصل الولاء والبراء، أن يكون الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان هذا ما يتعلق بهذا الفصل. ذكر بعد ذلك فصل آخر قال: المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المأمور والصبر على المقدور. هذا يتكلم عن أنواع الصبر الثلاث، لما كان العبد مأمورا بالصبر فينبغي عليه أن يجمع أنواع الصبر الثلاث: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فيفعل الطاعات ويبتعد عن المنهيات ويصبر على ما أصابه من المصائب. فالعبد مأمور في جانب الطاعة الإخلاص والاستغفار والصبر. قال يعني أشار إلى أن العبد في الطاعة ينبغي عليه أن يصبر عليها وأن يستعين بالاستغفار. لذلك دائما العبد بعد فعل الطاعات يستغفر الله عز وجل، لأن هذا من الاعتراف والتقصير بما فعله لأجل الله عز وجل. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة. قال: وجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، يعني الشرع، ولا بد في القدر من أصلين يجمع بينهما. لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين. أما الأصلان في الأمر قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل يجتهد في امتثاله وتطبيقه، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمه، فإذا عمله وأتقنه على الوجه المطلوب وجب عليهم أصل آخر وهو الاعتراف بالتقصير واستغفار الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سألته عائشة في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة يا رسول الله هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون الفواحش، قال لا يا عائشة، هؤلاء الذين يعبدون الله ثم يخافون أن لا يتقبل منهم. فالإنسان لا يصيب العلو والنظرة للنفس بأنه أدى العبادة على الوجه المطلوب، وإنما يحمد الله ويستغفر ويعترف بالتقصير. لذلك جاء الأمر بالاستغفار في جملة من العبادات. إذا انتهى العبد من صلاته بدأ فقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر بالتقصير في صلاته وعبادة ربه، ثم أفيض من حيث أفاض الناس أستغفر الله، مع أنه في الحج ذاهب يعمل أمورا تكفر بها عن سيئاته، لكن العبادة لا بد أن تكون بعدها الاستغفار. لذلك قالوا المستغفرون بالأسحار آخر الليل لما ينتهون من صلاتهم وعباداتهم يستغفرون الله عز وجل. إذا جاء نصر ربك، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر. وهذا يعني في آخر حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأصلان في القدر فأصل قبل القدر وأصل بعد المقدور. أما الأصل قبل القدر وهو الاستعانة بالله عز وجل والدعاء الله عز وجل أن يصبره، دائما يكون قلبه متوكلا على الله عز وجل. فإذا أصابته المصيبة بعد القدر صبر على ما أصابه واسترجع وحمد الله وهكذا. فإذا راعى العبد الأصلين قبل القدر قبل الأمر، أو الأصلين مع الأمر والأصلين مع القدر، كان من أعبد الناس وحقق منزلة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال والناس في هذا المقام مقام الشر والقدر أربعة أقسام. طبعا القسم الأول من حققوا الأصول الأربعة قبل الأمر وبعد الأمر، قبل القدر وبعد القدر، فهؤلاء أعبد الناس وهذا مقام النبيين والصديقين. الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر فكان عندهم عبادة واستقامة لكنهم لا يصبرون عليها ولا يستمرون، لا يستمرون ولا يستعينون بالله ولا يصبرون على قضائه وقدره، فإذا أصابهم مرض أو مصيبة انتكس وترك العبادة ويصيبه العجز والكسل. وأما الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع، في أصلي الشرع، وهؤلاء الذين تجدهم ليس عندهم سنة وعبادة واتباع، ولكن تجد عندهم جلد وصبر فيما هم عليه من الضلال، تجده عنده صبر على أقدار الله وجلد على بدعته، على ما فيه، على ما هو مقيم عليه من البدع والضلال، تجده يجتهد الليل والنهار لكن في ضلال، نسأل الله العافية. وهؤلاء عندهم صبر وجلد لكن في غير شريعة، في غير اتباع. وأما القسم الرابع فهم من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، لا عندهم عبادة ولا عندهم استعانة وتوكل على الله عز وجل ولا عندهم صبر على المصائب. الفصل الأخير وهو في مقارنة ومفاوضة بين أرباب البدع، ذكر الشيخ هنا جملة من أرباب البدع من التصوف والمتكلمين وغيرهم، و يعني ذكر جملة من أقواله، فقال أغلب هذه الأقوال ذكرناها وتكلمنا عنها سابقا. قال نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد ماذا؟ الربوبية، هذا مر معنا. طوائف أهل التصوف يعتقدون أن التوحيد هو وحدة الوجود، شهود توحيد الربوبية. ذكر نفاة الصفات، قال الجهم بن صفوان إمام الجهمية ينفون صفات الله، يغلون في القضاء والقدر ويقولون بالجبر، ويوافقون المشركين في الاحتجاج بالقضاء والقدر. يعني يحكي قول الجهمية. الجهمية كما يقول أهل العلم من أصول معتقداتهم، لهم أصول كثيرة لكن من أصول معتقداتهم ثلاث جيمات. الجيم الأول التجهم في الصفات، نفي صفات الله سبحانه وتعالى ونفي أسمائه. الجيم الثاني الجبر، يرون أن العبد لا قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، مجبور على أفعاله. والجيم الثالث وهو جيم الإرجاء، يقولون الإيمان هو المعرفة، إذا عرف العبد ربه فهو مؤمن كامل الإيمان، لأنهم فهم غلاة في الإرجاء. ومن أقوالهم غير ذلك القول بفناء الجنة والنار. النجارية، الضرارية، وهؤلاء طائفة من المعتزلة أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفرد، يقربون من جهة في مسائل القدر والإيمان مع نفي الصفات. الكلابية والأشعرية المنتسبين لأبي الحسن الأشعري وأبو الحسن رحمه الله تاب من قول ابن الكلاب، كان في البداية على طور المعتزلة ثم انتقل بعد ذلك إلى طور الأشعرية ابن الكلاب الذين يثبتون سبع صفات وينفون الباقي. ثم رحمه الله كتب مقالات مقالات الإسلاميين ورسالة أهل الثغر، كلها على اعتقاد أهل السنة من إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي بقي عليه في الأخير رحمه الله. قال هؤلاء باب الصفات أنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وإمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، يعني أن الأشعرية القدامى يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليدين وغيره، وأما المتأخرين فينفونها. أما في القدر مر معنا أنهم في القدر جبرية، أنهم يقولون بكسب، كسب الأشعرية، والكسب مما لا يقبله لا شرع ولا عقل، انقطعت الخبزة عند السكين وليس بالسكين، احترق الخشب عند النار وليس بالنار، مما يقال ولا حقيقة عنده تدنو، معقولة تدنو إلى الأذهان، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. هذه من الأقوال اللي يقولون ما لا قبل ولا شرع ولا فطرة ولا عقل. أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي أيضا هم عندهم نوع من إثبات الصفات خير من الأشعرية، أنهم يثبتون العلو والاستواء والصفات الخبرية. الكرامية أتباع محمد بن كرام أيضا لهم قول في القدر وغيره، ومن أشهر أقوالهم في الإيمان قالوا الإيمان فقط هو القول وليس مما يكون في القلب ولا في العمل، فعندهم المنافقين مؤمنون كامل الإيمان. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا الحسن البصري في مسألة من ارتكب الذنوب، قالوا في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر، ولكنهم في الأخير مخلد في نار جهنم. وقالوا أن العبد مستقل بعمله وهو الذي يخلق عمله، وليس لله عز وجل دخل ولا خلق ولا تقدير لعمله. الجهم يقول أن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة. في الأسماء والأحكام، لما يقول في الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام يعني في قضية إطلاق الكفر والإيمان على الشخص، هذا يسمى مسألة الأسماء والأحكام، هل هو مسلم يعني فاعل الكبيرة، هل هو مؤمن أو غير مؤمن. وعند أهل السنة معلوم أن من ارتكب الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق ملي، لكن لا يخرجونه من اسم الإيمان ولا يقولون هو كافر ولا يقولون مخلد في النار، وإنما تحت مشيئة الله عز وجل. أما الجهمية فقالوا المعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين وفي الأخير مخلد في نار جهنم. والخوارج قالوا أنه كافر في هذه الدنيا ومخلد في نار جهنم. مخلد في نار جهنم. فالمعتزلة والخوارج يتفقون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، لكن يختلفون في ثلاثة أمور. يختلفون في الحكم عليه في الدنيا، الخوارج يقولون كافر، المعتزلة يقولون منزلة بين منزلتين أو كافر كفر النعمة، ثم الفرق الثاني في تعامل مع الخوارج، يعاملونه معاملة الكافر، يعطونه أحكام الكافر في الدنيا، وأما المعتزلة له أحكام المسلم. والفرق الثالث في عذابه في النار، كلهم يقولون مخلد، لكن الخوارج يقولون عذابه كعذاب فرعون وهامان أنه كافر أصلي، وأما المعتزلة يقولون عذابه دون عذاب الكافر الأصلي. نعم، أشار إلى المعتزلة والخوارج، وهنا قال إنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف أو أخف، كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. هذه عبارة جميلة، كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وكلما كان الرجل من السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. فهذه قاعدة عامة، وهذا يدل على فضيلة أهل العلم، وجوب الرد على أهل البدع ونصرة الحق، وأنه كلما قام أهل العلم بنصر الحق ورد الباطل كلما خفت البدعة وضعفت. ثم تكلم عن المتصوفة وقال هؤلاء الذين يقولون بقضية الفناء ووحدة الوجود، ويعني هم الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر، فهم خير من المعتزلة. وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم، ونحن أمرنا بدعاء الله عز وجل بالهداية على الصراط المستقيم، وتعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما وخط يمينه وشماله خطوطا، قال على كل طريق منها وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر أثر حذيفة وهو أثر نفيس في الاتباع، يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، والله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم عليه الصلاة والسلام وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم، فإنهم على الهدى المستقيم. بهذا نكون انتهينا بحمد الله من هذا الكتاب، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، وأن لا يزيغ قلوبنا على الحق والسنة. وفي الأخير يا أخوة، طيب في الأخير يا أخوة، أنصح نفسي وإياكم بزيادة التعلم خصوصا في باب الاعتقاد، ترون ما ترون من أهل الضلال والانحراف في كل مكان في كل بلدان، كل يعرف بلده وما فيه، ويعني لا يخلو بلد من وجود مثل أهل الزيغ، بل العالم كما يقال أصبح قرية، ما العالم كله يأتي في هذه الكوكي كمبيوتر الكوكي لهذا الترشبه الطاقة. لذلك يجب على العبد إذا حمد الله عز وجل أن وفقه لطريق السلوك الحق وعرف الحق وعرف ما أمر به الله عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعرف هذه السنة الصالح ينبغي عليه الازدياد في العلم والتمسك والقراءة خصوصا يا أخوة في باب الاعتقاد. وسع مداركك وعرف أقوال هؤلاء وعرف عقيدة أهل السنة الصحيحة. اقرأ كتب السلف، ركزوا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، ودائما ركزوا على كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. نرى مثل هذه الشبه حتى أبواب الشرك الآن يخوفونها ويدخلونها في كل أبنائنا وبناتنا من هذه الشبهات التي قد تصل حتى إلى باب الإلحاد، يصل إلى باب الكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا بد للعبد أن يحصن نفسه غاية التحصين في هذا الباب وأعظم التحصين هو في العلم بعد قول الله عز وجل وتوفيقه وتثبيته ولك على الحق. ودعاء الله عز وجل والالتجاء إليه يقول عليك أن تحصن نفسه في العلم وتقرأ وتتوسع وتقرأ الشروق وتسمع إلى كلام أهل العلم. أسأل الله عز وجل